لا مش دي. طب والله اكبر. لا على بايا. يمكن دي هي شخصية فنية جايز ولا شخصية سياسية ممكن. طبعا شخصية أدبية. معقول أكيد بقى الشخصية دي شخصية من المشاهير جايزة عايشة أو تاريخية أو بطلة في أساطير. يلا بقى حاولوا تحلوها بشوية تفكير واستنوني بكرة حاجيلكم ومعايا الفوازير. يلا بقى حاولوا تحلوها بشوية تفكير واستنوني بكرة حاجيلكم ومعايا. الفوازير